الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن سورة الصافات، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أنه في آخر لقاء التقينا فيه قد وصلنا إلى الحديث عن نبي الله إلياس، وذلك من خلال قول الله تعالى: وإن إلياس لمن المرسلين. أقول إن شاء الله تعالى قد وصلنا إلى الحديث عن نبي الله إلياس، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وإن إلياس لمن المرسلين. قلت لكم نبي الله إلياس لم يأتي له ذكر إلا في هذه السورة، يعني أنتم تعلمون أن كثيرا من الأنبياء الذين ذكروا في القرآن الكريم قد تكرر الحديث عنهم في بعض أو في كثير من سور القرآن الكريم، إلا أن قصة إلياس على نبينا وعليه الصلاة والسلام لم تأتي إلا في هذه السورة، وليس لها تفاصيل في أي مكان آخر. ومن هنا أقول أخطأ البعض في الحديث عن نبي الله إلياس خطأين. أخطأ البعض في الحديث عن نبي الله إلياس خطأين. الخطأ الأول أن البعض قال إن نبي الله إلياس هو بعينه نبي الله إدريس. قالوا إن نبي الله إلياس هو بعينه نبي الله إدريس، وقد تعدد اسمه، فيقال إلياس ويقال إدريس، وبالطبع هذا كلام لا يصح عليه دليل لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة، وليس من عادة القرآن الكريم أن يذكر نبيا واحدا بأكثر من اسم إلا إذا كان السياق يشير إلى أنه هو النبي، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه احمد، فهناك دلالة في الكلام تشير الى انه هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهناك قرينة خارجية تشير الى انه محمد صلى الله عليه وسلم. قرينة السياق ومبشرا برسول يأتي من بعدي، والذي جاء بعد عيسى هو رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذه قرينة السياق. واما القرينة الخارجية فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لي اسماء خمس، انا احمد وانا محمد، فاخبر انه هو احمد. اما ان يقال ان الياس هو بعينه ادريس فهذا كما قال اهل التحقيق وعلماء السنة هذا خطأ بين، ذلك لانه لم يأتي دليل صريح لا في القرآن ولا في السنة ولا حتى قرينة تشير الى ان احد النبيين هو بعينه الايه الاخر. قالوا بل ان الاثار التي نقلت الينا وصحت كما يقول ابن كثير وغيره تشير الى ان الياس من ولد هارون، مش هو ادريس، لا من ولد ايه، من ولد هارون، يعني اذا بعثته كانت بعثه متاخره، وادريس معروف انه كانت بعثته بعثه قديمه. فقالوا ان الياس من ولد هارون كما صحت روايات عن السلف بهذا كما يذكر ابن كثير وابن ابي حاتم وغيرهما. فيقولان ان الروايات التي صحت تشير الى ان الياس كان من ولد هارون، وقد ارسله الله سبحانه وتعالى الى بلدة يقطنها بالطبع بنو اسرائيل، وانتم تعرفون انهما اكثر الانبياء الذين بعثوا وارسلوا في بني اسرائيل، فارسل الى بلدة عرفت باسم بعلبك، عارفين مكانها غربي دمشق فين سوريا بلاد الشام عارفينها، فهو بيقال انه كان في هذه البلدة. وهقول لكم يمكن تسمية بعلبك ليها سبب ستعرفونه ان شاء الله تعالى في اطار حديثنا. فقالوا انه الله سبحانه وتعالى ارسله الى بني اسرائيل في بلدة يقال لها ايه بعلبك، وهذه البلدة كانت غربي دمشق في غرب دمشق كما قلت في بلاد الشام، ارسل اليها وارسل الى بني اسرائيل. فاقول انه لما ارسل اليهم ودعاهم الى عبادة الله وحده كما تذكر هذه الروايات كذبوه، وهم ملك هذه البلدة بقتله. وانتم ايضا تعلمون ان بني اسرائيل لا يتورعون عن قتل الانبياء. فخرج فارا هاربا ببدنه، مهاجرا ببدنه كما قلنا ذلك من قبل، خرج مهاجرا فارا ببدنه ودعا الله سبحانه وتعالى ان يقبضه، فقبضه الله سبحانه وتعالى. وهذه البلدة كما يقول اهل العلم كانوا يعبدون صنما سموه بعل، وده كلام حياتي معنا ان هو هيقول لهم اتدعون ايه بعلا وتذرون احسن الخالقين، مش كده ولا ايه؟ فكانوا يعبدون صنما يقال له بعل، وعشان كده بيقال ان القرية نسبت اليه فسميت بعلبك. فطبعا تركهم كما قلت وخرج فرا ودعا الله ان يقبضه، فقبضه الله سبحانه وتعالى. فمن هنا ثبت اول خطأ كما قلت، وهو اخطأ من قال ان نبي الله الياس هو بعينه نبي الله ادريس، هذه واحدة. واما الخطأ الثاني ان هناك، وهذا كلام يروج له اصحاب الطرق الذين ينتسبون الى التصوف وما الى هذا، وهؤلاء طبعا كما هو معلوم يقينا انهم لا حظ لهم من علم ولا من تحقيق ولا من تمحيص، بل يحبون ان يروجوا لمستغربات الامور التي تستهوي الناس، والناس بطبيعتها بيستهويها كل كلام غريب عجيب، تلاقي الناس اتشدت له وطربت له، خاصة اذا كان يحمل قصة. ولذلك الذين يدرسون تاريخ الوضع الكذب يعني تاريخ الوضع يعلمون علم اليقين ان من اكثر المجالات التي انتشر فيها الوضع مجال القصص. مجال الايه؟ القصص. ليه؟ لان هذا هو الذي يستهوي الناس، هذا هو الذي يستهوي الناس. ويحضرني في هذا، انت قلت ده لاخوانكم زمان، الامام احمد بن حنبل ويحيى ابن معين، وكلاهما محدث ثبت ثقة. خرج الاثنان في طلب العلم، وهكذا كان اهل العلم يخرجون يطلبون العلم وينشرون العلم، يخرج يعلم ويتعلم ويتعلم. وهذه وقع ذكرها السيوطي عنهما، فخرج الاثنان فنزل ببلدة، فمر بمسجد البلدة فدخلاه وعم دخلينه، فوجد رجلا يحدث الناس وهو يرغبهم في لا اله الا الله. طبعا عندنا في الاسلام الكثير الذي يرغب في ان يقول الانسان لا اله الا الله وان يختم حياته بقوله لا اله الا الله، عندنا الكثير. الا انه اللي الضعف الضاع مزيا، فبيلجأ دائما الى مستغربات الامور والى الكذب والوضع على الله وعلى الرسول، وخاصة اذا كان بيجلس الى عوام الناس، فعوام الناس يستهويهم هذا، يستهويهم هذا. يعني انت قد تجد خطيبا في مسجد وهو اكاديمي يقول كلاما علميا قيما له وضعه وله قيمته، والناس قاعده بتنام، والناس قاعده بتنام. تروح لمسجد واقف فيه راجل مهياط عمال يقول اي كلام وكذب على الله وعلى الرسول، وعمال يحكي حكاوي ما انزل الله بها من سلطان، والناس عمال الله، وتلاقي المسجد هيتهد والناس مزقطه كده وصاحيه. فده مما يستهوي الناس، دي حقيقه مما يستهوي الناس. فلما دخل احمد بن حنبل ويحيى بن معين الى المسجد، الرجل قاعد يقول للناس من قال لا اله الا الله، من قال لا اله الا الله ارسل الله اليه ملكا فيه الف جناح، وكل جناح مش عارف فيه ايه وبيعمل ايه، وكلام غريب تقعد تقراه تموت على روحك من الضحك. واخد بالك؟ الناس قاعده مطربه جدا ويعني مشدوده لهذا الكلام، خاصه انه صدر كلامه بقوله حدثني احمد بن حنبل عن يحيى بن معين. خلاص هما ثبتان في هذا العصر، فهو عايز الراجل يأصل كلامه، فهو يقول حدثني احمد بن حنبل عن يحيى بن معين. فيحيى بن معين ينظر الى احمد بن حنبل يقول انا حدثتك بهذا الكلام؟ قال لا. قال اتعرف الرجل؟ قال لا. قال حدثته بهذا الكلام؟ قال لا. وجاب الكلام ده منين؟ لا. قال حدثته بهذا الكلام؟ قال لا. وجاب الكلام ده منين؟ فلما انهى الرجل حديثه ودرسه عمد اليه الاثنان، فاحمد بن حنبل يقول له اتعرف احمد بن حنبل ويحيى بن معين؟ قال نعم اعرفهما، ياتيان الي واذهب اليهما ويبيتان عندي ويأكلان. والاثنين عمالين يبصوا لبعض، يعني مين ده؟ واخد بالك؟ لكن هو يؤكد هذا، هو يؤكد هذا، ويجون يروح لهم وناكل ونشرب واصحاب كده وحبايب. فقال له الامام احمد اذا انا احمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين. يا رايك بقى؟ فكان نصاب محترف، شوف نصاب محترف. فقال كنت اسمع ان احمد بن حنبل ويحيى بن معين حمقى، ولكنني لم اتاكد الا الان. حمقى عن هبل يعني. طب ليه؟ فاحمد بن حنبل يقول له طيب حمقى ولم تتاكد الا الان؟ قال ولما؟ قال اليس في الوجود احمد بن حنبل ويحيى بن معين غيركما؟ انا بحكي على اثنين تانيين، احمد بن حنبل ثاني ويحيى بن معين ثاني، مش انت. لكن شوف الناس كما يقصف احمد بن حنبل في هذه الواقعة، الناس قد ايه كانت قاعدة ها يعني مشدودة ومطربة. وانا اذكر في مرة من المرات دخلت مسجد من المساجد ضخم جدا، ووقف الخطيب على المنبر ونحوني في هذا اليوم، وكنت لسه متخرج حديثا في كلية اصول الدين، فرحت المسجد. فانا من العادة ما احب المبالغات في اللبس، وخاصة انا بحبش اللبس التركي، يعني اللي هم اللبس الازهري يعني الكاكولا واخد بالك انت، والعمة بالطربوش الاحمر بتاعها ده يشخن من دماغ الرجل، فبحبش البسهم. وانا اميل الى البساطة في كلبس السنة، يعني البس خلاص الجلباب وخلاص على كده الجلابية دي وخلاص. وياريت والله نعيد السنة كما هي، يعني نلبس القميص والإزار، هذه السنة الحقيقية القميص والإزار. فسبحان الله العظيم دخلت المسجد وجيت، والمفروض ان انا كنت يعني مرسل عشان اخطب الجمعة، فلقيت المسؤول عن ادارة المسجد قال لي انت مين؟ فقلت له طبعا بصص لي قال لك ده بيع ليمون ولا جلابيه وبيضة وطريقة بيضة وخلاص على كده، يعني ايه ده هيكون يعني. فقلت له يا اخي سبحان الله انا جاي اخطب الجمعة، ما قلت خلاص جاي اخطب الجمعة وخلاص. قال لا مش هتخطب كده على طول، مش هتخطب ليه؟ قال لا لا لا ده جاي مولانا الشيخ، وده راجل ازهري. طيب يا عم ربنا يبارك غنيت بما اعطيت، والله يا ريت كل يوم اخش مسجد الاقي واحد قاعد مكاني ويريحني. اه والله، ودي بفرح بيها جدا عشان معاك، والله بفرح بيها جدا ان واحد يقعد ويريحني وخلاص. فقلت له يا عم يخطب. قال لا اصل كونك تخطب وهو موجود ده كبيره كبيره، انا قعدت ادور عليها 20 يوم في كتاب الكبائر ما لقيتها، يعني كبيره يا راجل. يا طيب خلاص يا كبيره، خلاص يا عم لا كبيره ولا صغيره، يشيل البيعه يا سيدي. قلت له ربنا يبارك لك، مش هقول له يخطب. قال له والله انا عايز اسمع، انا عايز اتعلم. طبعا هو ما فهمش يعني ان انا اقول له عايز اتعلم، اي انسان لازم يتعلم، مش معنى كده ان انا ما بقاش عندي علم، لكن هو فهمها كده ان انا لما بدات بقى عايز اتعلم ما مش عارف حاجه. قلت له راجل انا عايز اتعلم خلاص. قال طيب. وراح لقيت الراجل جاي من بره، بسم الله ما شاء الله مكوكل والعمامه قد كده واخد بالك، وسبحان الله وراح قاعد وصلى ركعتين وراح مشاور له عليا كده نظر الي ازدراء، والله كما اقول انا بص لي كده طيب مش السلام عليكم بعد اذنك مش عارف ايه، لا لا لا لا بص لي كده وحضرتك هتخطب طيب. وراح طالع صاحبنا على المنبر، انا بقيت قاعد اكاد يغشى علي، والله اكاد يغشى علي، وتخيل عليه بقى تخيل وهو بيتكلم عن نبي الله موسى ويقول لك وطلعوا الصحراء وحضروا عدتهم ونبي الله موسى، اكنك قاعد في ورشه ميكانيكي ايه يا ابني ده، ونبي الله موسى مش عارف ايه، وقاعد يحكي حكايات ونبي الله موسى مشي وربنا نجا تعالى يا موسى، ايه يا عم انت في ايه ده ايه ده، وخد بقى هلم جرة والناس ايه الله، والمسجد ده يكاد يعني تتمزق جوانبه. هي دي الناس، هي دي الناس اذواق فاسده. اه والله هي دي الناس، مش فاهم حاجه، غلابه، تعبانين ببعثهم بضاعه مزجاء. فهذا الوسط بالذات بقى الكمال الوسط الصوفي، وسط تنتشر فيه الاكاذيب والروايات الباطله التي ما انزل الله بها من سلطان، مين اللي حققها لهم؟ اذ كان هم بيتناوبوا العلم جاهلا عن جاهل، فمين اللي حق كلام ده ولا ما حصل؟ فانتشر بينهم. انا قلت في ثنايا كلامي ان الاثار التي صحت عن السلف فيها ان الياس لما خرج دعا الله ان يقبضه فقبضاه، هذه هكذا جاءت الروايات الصحيحة. لا، الخطأ الثاني اللي وقع فيه قالوا لا قبض مين، ده الياس خرج وترك بلدته واختفى في الارض وهو ما زال حيا حتى الان، ليش عاش لحد الوقت، ما زال حي حتى الان، هو والخضر، وده كلام الصوفي، هو والخضر الاثنين عايشين عايشين. ويستدلوا على هذا برواية لكعب، هذه الرواية ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة من الأنبياء أحياء، اثنان في الأرض واثنان في السماء، أما اللذان في الأرض فالخضر، الخضر أيوه وإياس، هم دول في الأرض، وأما اللذان في السماء فعيسى وإدريس. خلاص، يبقى اثنين في الأرض عايشين، الخضر وإياس، واثنين في السماء عايشين، خلاص، عيسى وإدريس. طبعا هذه رواية رواية لم تصح، وحكم عليها علماء الحديث، مش وصلوها للضعف، للوضع، للوضع مش في شك كمان بصحتها، موضوع أصلا لا تصح ولم يصح لا سلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هم بيستأنسوا بيها، هم كحاطب ليل لا عارف لا صحيح ولا ضعيف ولا موضوع ولا أي حاجة، أي حاجة أي كتاب يفتحه قال رسول الله الآيات، خلاص ملوش دعوة، ملوش دعوة. ويقول لك لا، مين يقدر يكذب على النبي؟ لا طبعا، الكذب على النبي كثير كثير، بدليل أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأعجبني الإمام البخاري، أعجبني الإمام البخاري لما واحد جالس أمامه من دول برضه اتقف بعدين، فقال له حديثا، فالبخاري يقول له: هذا كذب على رسول الله. فقال: ليس هناك كذب على رسول الله. هو بيرد كده، ما في واحد بيقدر يكذب عليه، ما فيش كذب على رسول الله، ليس هناك كذب على رسول الله. فالبخاري كان ذكي جدا جدا، بخاري يا ابني، فالرجل بيقول ليس هناك كذب على رسول الله عشان يثبت صحة ما قال. فقال له البخاري: اذا كان النبي نفسه قال سيكذب عليه. فقال له الرجل: لم يقل النبي هذا. فسكت البخاري. وصلت لك فسكت البخاري. البخاري بيقول له ان النبي قال سيكذب عليه، فالراجل قال له: النبي ما قالش ده، يبقى اللي قال الكلام ده عمل ايه؟ كذب عليه. ما انت اقريت بيه اهو، ما انت اللي انت اللي قلت بقى دلوقتي اهو. فسكت البخاري فهزأ به الناس. اه والله ضحكوا عليه، لا بل لا، طب ما هو كان هو نفسه اقر بهذا. فالكذب على رسول الله قائم، فهذا مما كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثنان في الارض واثنان في السماء. لكن هؤلاء يستأنسون باني لا ده عايش، ويلتقي هو الخضر مرتين في السنة، مرة في شهر رمضان، ويحضر شهر رمضان في بيت المقدس، ده كلامهم، ومرة في الحج، فيجتمعان يشربان من زمزم، وهي دي الحاجة الوحيدة اللي بياخدوها من السنة للسنة، شربة ماء من زمزم يعيشوا عليها من السنة للسنة، ويشهدان يوم عرفة، ويشهدان يوم عرفة. وبيستدلوا ايضا على هذا بحديث رواه البيهقي والحاكم في مستدركه، ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين يقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فنزلنا واديا. في لفظ عند ابن عساكر ان كان هذا في غزوة تبوك سنة 9 هجرية، يقول: فنزلنا واديا فسمعت صوتا في الوادي يقول، وهو صوت رجل، سمع صوت رجل، صوت رجل يقول: اللهم اجعل من أمة محمد المرحومة المغفور لها المتاب عليها. اللهم اجعلني من أمة محمد المرحومة المغفور لها المتاب عليها. يقول: فذهبت قاصدا الصوت، فإذا بي أجد رجلا في الوادي طوله 300 ذراعا، 300 ذراع، وفي الوادي طوله 300 ذراع. فسألني من أنت؟ فقلت أنا أنس خادم رسول الله. فقال وأين هو؟ قال هناك يسمعك. هو سمع بعض الصوت، ها هو سمع بعض الصوت يسمعك. فقال فبيسأله ومن أنت؟ فقال أنا إلياس، أنا إلياس. فاذهب إليه، أروح لمحمد وبلغه مني السلام، وبلغه مني السلام. فيقول فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغته السلام، فجاء معي فسلم عليه واعتنقه وجلس يتحدثان من بيكلم وجلس يتحدثان قاعدين بيتكلموا. فقال له الياس اني افطر يوما في السنة واحد باكل فيه وهو هذا اليوم. فدعي الله فانزل عليهما مائدة من السماء عليها خبز وحوت وكرفس. معرفش كرفس ليه واخبارك، لكن هو يظهر المتصوف ده كان بيحب كرفس قوي، فاصر يجيب كلمة كرفس. طبعا انا لو بقول الكلام ده دلوقتي في المسجد من اياهم، ولو ما مهدتش كمان لان انا قلت الكلام ده لا اساس لهم من الصحة، كنت اتفرج بقى على الله واللي يعيط واللي هرتعش واللي يغمى عليه، واخد بالك كده يعني. فنزلت عليهما مائدة من السماء فاكل زب نص الرواية كده خلاص. يقول انس ثم قمنا فصلينا العصر ثم انصرف الياس خلاص مش. فقالوا دي لا ده غير بقى لما نيجي للخضر، واحنا هنتكلم عن الخضر برضه لو جينا للتفسير خاصة بصوت الجاف هقول لك بيقولوا فيه ولا قصص ابو زيد الهلالي سلامة، والكلام غريب جدا. فطبعا اهل العلم وعلماء السنة قالوا البيهقي نفسه الذي ذكر هذا الحديث قال وهو لا يصح، نفس البيهقي بعد ما ذكر هذا الحديث قال هو لا يصح وفي سنده مرة وهو كذاب، فحديث لا يصح، حديث اصلا لا في سند نصابين كذابين خلاص حديث لا يصح. اما الحاكم في المستدرك، الحاكم يا اخوانا عشان عارفين من ائمة الحديث الضعاف، فله كتاب قال ان البخاري ومسلم ما جمعوش كل الصحيح، في احاديث صحيحة ما جابوهاش، فانا هعمل كتابة تسميه المستدرك على الصحيحين، استدرك عليهم احاديث ما ذكروهاش. وراح جايب هذا الحديث والكتاب وجمع فيه مئات الاحاديث، وهو كتاب بيباع المستدرك اربع مجلدات. المستدرك اهل العلم عملوا عليه مستدركات، شو بقول لك بقى عملوا عليه مستدركات ليه؟ رأي بقى يعني اعجبني احد الدكاترة الدكتور عبد المهدي وهو من الاساتذة الاحاديث الجهابذة في كلية اصول الدين في عندنا، وهو يناقش مرة رسالة فالطالب قال صححه الحاكم في مستدركه، فالدكتور عبد المهدي قال يا ابن الحاكم ده كان يقعد يحط رجل على رجل يقول صحيح صحيح صحيح صحيح صحيح، يعني اي حاجه يقول عليها صحيح. ودي حقيقه ان 90% من اللي قال عليه صحيح لا يمت الى الصحيح بصله، ولذلك عملوا على الكتاب مستدركات، وعلق على الكتاب كله الامام الذهبي عليه رحمه الله شركوا. شوف تعبيري بقى عشان يبقى ده اقرب تعبير الى ذهنك، شركوا شركوا تمام. ولذلك لما تقول الحديث صحيح تقول هل وافقوا عليه الذهبي واهل العلم ام لا. ثبت ان الحاكم ذكر هذا الحديث في مستدركه وعلق عليه بالليل بالصحة، مع انني قلت لكم انه في سند هذا الحديث كذابين وضعفاء كده، ومع هذا علق عليه بالصحة، فلا يعتاد بتصحيح الحاكم لهذا الحديث. ولذلك بيقول اهل العلم ومن هذا الحديث واهل العلم كثيرون منهم ابن القيم هم بعلقوا على هذا الحديث بيقولوا ان يعني الحديث فاشل سندا ومتنا. سندا عرفت ان في لا يخلو من ضعف من كذابين وضعفاء وكذا وكذا وكذا. ومتنا ما جاء في متنه يتعارض صراحة مع صريح القرآن وصحيح السنة. مع صريح القرآن وصحيح الايه وصحيح السنة. مع صريح القرآن الله سبحانه وتعالى قالها صريحة لنبيه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد. في حد قبل النبي صلى الله عليه وسلم كان له الخلود الخلد ابدا؟ فكيف يكون الخضر مخلد والياس مخلد؟ من يقول هذا؟ وما جعلنا لبشر من قبلك ليه الخلد. فهذه قضية معروفة ان تقول عايش ويسير ويتنقل في الارض وكذا كذا، هذا الكلام لا صح، هذا كلام يحتاج الى دليل صحيح. هذه واحدة. الثانية كما يقول اهل العلم يقول طوله 300 ذراع. يا راجل ده اطول خلق الله كان ادم، بلفظ الحديث في صحيح البخاري: خلق الله ادم على صورته طوله 60 ذراعا. 60 ايه؟ ده كان اطول الخلق، اقوى الخلق على الاطلاق، بدليل النبي قال ثم يتناقص الخلق. يعني مفيش حاجه تيجي بالطول ده كده ابدا. الخلق بعد كده اللي هيحصل انه هيبدا ايه، وده اللي حصل. ان شوف ادم طوله 60 ذراعا انتهت بينا احنا دلوقتي. قول حضرتك كم ذراع كده يعني؟ ها واخد بالك؟ دلوقتي انت في الجامعه تسمع صوت جنب ركبك تبص ويقول لك ده طالب في الكليه. سبحان الله العظيم. فهذه حقيقه اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ان الخلق سيتناقص، ولسه كل جيل ايه اللي يحصل بينقرض، ومن ذلك معوض بالامكانيات مش تبقى عارف. شوف وده من فضل الله علينا ان العقول الاجساد تنقرض والعقول ها هتتقدم، فيبقى فيه مكتشفات واختراعات وبتاع تعوضك قله حجمك ده، قله حجمك ده. ففعلا يتلاقص الخلق. يعني لا قلناش النهارده في سيارات ودبابات وطيارات، واخد بالك؟ كنا لو في الحرب بالسيف وتمشي على الاقدام والله ما كان ولا واحد فينا حارب الا من رحم ربي. بقى انا اخرج اخدها ماشي على رجلي ها من هنا مثلا لحد تركيا ولا العراق، ولا اخدها ماشي تكون موت ان شاء الله عندما توصل يعني. فكل ربنا بده كل واحد على قد ها حجمه وامكانياته. فهيتناقص الخلق. فاطول الخلق كم مين؟ 60 ايه ذراع. يجي النصاب اللي روى الروايه دي يقول لك الانس راع الياس طوله قد ايه؟ 300 ذراع. 300 ذراع ده يعني ايه بقى؟ دماغه داخله في السماء فوق مثلا ولا ايه 300؟ شوف شوف الكلام. واللي بيسمع ده لازم يكون ها لازم اخواننا يكون له عقل يلزم باللي يسمعه. لازم يكون له عقل يلزم باللي يسمعه. وبعدين شوف في الكلام بقى يقول لك انه راح قال للنبي فجاء اليه النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه واعتنقه. جاب رقبته دي بقى فين بقى عليه؟ وينش وطلع واعتنقه. النبي اللي طول ولا الياس اللي يصر؟ واخد بالك؟ شوف الكلام يعني انا بكون فهمت والله. احيانا بيقال تحس ان فعلا بيستخف بعقول والناس بتسمع الكلام ده. هو مشكله الناس انها لا تفكر. والله قال لها لا تفكر. ويمكن قلت لكم زمان اقرب دليل على هذا اما رحت بلده اسمها القطه ومنتشر فيها حكايه العمل والسحر والمش عارف ايه وايه وايه وايه. وبعدين حدثوني عن رجل ده واخد تقولوا ملهاش تعبير غير كده فرده فرده على اهل البلد خاصه اللي راح يتزوج. يا ويله بقى اللي يتزوج وما يجيش يقدم له ها فروض الولاء والطاعه، يديله المهاميز والشرط والبط والوز كده يعني، يقول لك على طول يربطه ما يخلفش. فكأني مسألة الخلفة دي حنفية تخيله هو اللي قاعد ماسكها في البلد ده يخلف ده ما يخلفش ده يخلف ده كده. فطلع في محاضرة وحضرها جمع كبير جدا كبير البلد كلها كانت جت قالوا لهم ده في واحد جاي هيتكلم بقى عن السحر واللي عمل الحاجات دي ويقول ما هو حق وما هو باطل. فلقيت حشد غير عادي غير عادي فبعت اتكلم واقول ان هذا سفه ومثل هذا الرجل مش ينبغي انه يخاف منه ويحترم ده يضرب بالنعال وسط البلد. فقام واحد زعلان قوي من وسط الناس قال لا ما اقول انا يا شيخ انا خايف عليك خايف علي انا قال لي يا اخويا لا ما تخافش خاف علي لي. قال لي يا شيخ انا قال لي اخ كان دايما يعترض عليه صلت عليه الجن قتلوه. قال يا عمي وهو خاف صلت عليه الجن يقتلوني واخد بقى تلك الجن اللي قتل اخوك. قال لي طب ما انا عايز اسمع الحكايه مش راضيك ان الناس ما بتفكرش. قال لي ابدا خلاه في يوم اخويا كان بيروي بالليل وفراح عشان يغوي بالليل راح بعت له جن من اللي مسخرهم دول صوره انسان وراح قايل له دخل عليه السلام عليكم انت من البلد دي؟ قال له اه. قال له وراح جايب له اسم واحد منها تعرف فلان؟ قال له اعرفه. قال له طب انا غريب من البلد يا ريت توديني بيت فلان. قال له طب تعالى. وركبوا الاثنين على الحمار فقال له واعد بقى وراء الحمار قال له انت بتسمع عن الجن والعفاريت؟ قال له ايوه. قال له تعرف عنهم ايه؟ قال له والله بيقول عنهم كلام غريب ويقولوا ان هم سود وطلع لهم شعر اسود كده زي المعيس في رجليهم مش عارف ايه. فقال له زي رجليا دي؟ فالتالي مصر لا رجليه فيها شعر اسود جات له سكته قلبيه مات. قال لي طبعا اتحصرنا عليه فصح يا رجاله في البلد ايوه ايوه ايوه ايه ربنا يخيبكم دنيا واخره ايوه ايه يا بلد ده. قلت له طيب تعالى انتوا مالكوش عيون؟ طيب اخوك مات والطرف الثاني اللي كان معاه عفريت راح لحاله ما فاضلش غير الحمار مين اللي حكى لكم الحكايه؟ يا راجل اللي انتوا تعبانين خربانين اي كلام وخلاص اي كلام وخلاص ما هو صحيح ما فاضل غير الحمار كلام ناس ما بتفكرش في اللي بتقوله ولا في اللي بتسمعه بلاد له عقل يا ابني. فسبحان الله 300 ذراع ده اطول الخلق كان 60 ذراع وبعدين جاي تقول لي النبي جاب ليه سلم عليه واعتنقه مين اللي يعني لابد ان يكون احدهما قد طال او الاخر قد قصر ما قلتلهاش انت الحكايه دي فاتتكم دي يعني ظبطوها برضه عشان تبقى كذبه ها محبوكه. ما هو اللي يقول كذب يا اخواننا لازم يحبكوا انت فاكر الكذب ده صنعه يقول كذب لازم يحبكوا لكن بالطريقه دي خيبه مش كذب مش كذب. فدي دي هذه الثانيه الثالثه كما يقول اهل العلم ان سبحان الله العظيم ان لو ان فعلا الياس كان حيا كان حيا ما حرص على انه يلقى النبي غير بقى في سنة 9 هجرية. يعني مش الرواية بتقول في غزوة تبوك سنة 9 هجرية يعني كان فاضل النبي ايه سنة ويموت يعني 22 سنة النبي عايش ما فكرش الياس يقابله ولا يشوفه ولا مرة. يا اخي ايه الجافة ده سبحان الله سبحان الله ولا مرة لحد سنة 9 هجرية طبعا كلام. وبعدين يضاف الى هذا قال هو اللي قعد وخلى النبي يجي لحد عنده يجي له. ده كلام يا راجل ده كلام يا راجل عمال تقوله ايه ايه ايه ده ايه ده. وبعدين تنزل مائلة من السماء على النبي وعلى خلاص مفيش في الجنة فاضل فيها الكرفس يعني هو يا راجل كرفس تنزله من الجنة كرفس ايه اللي تفتح تنزله من الجنة ده يا ابني الجنة فيها كرفس لا كرفس ايه كرفس ايه يا ابني حاجات غريبة جدا. فهذا كان من الاخطاء الخطيرة جدا التي قيلت في حق الياس فخطأان فادحان ان يقال انه هو ادريس هذا خطأ او يقال انه هو حي في الارض يذهب ويجيء فيها وما الى هذا ده بيفكرنا بمرشد الشرقية بلدنا ورحت زبابة من الشرقية فرحت كنت اول مرة ازور بلدهم فنزلت بلدهم وانا بقول اسم البلد اسمها العزية فأنا أحب الغيطان جدا، فخرجنا نتمشى في الغيطان، فوجدت بيت مبني من الخشب فوسط الغيطان، فبسأل إيه ده؟ قالوا لا ده مقام خضرة، بعمل له احتفال كل سنة على فكرة، يعني مقام الشيخة خضرة. الشيخة خضرة دي؟ فقالوا دي واحدة بتطلع كل يوم اثنين تقضي حوائج الناس. ايه الحلاوة دي؟ اقعد بقى في الشرقية تشوف لي حالي بقى، الله ولو عقل تقضي حوائج الناس خضرة. قالوا ايه وليها مولد بتطلع فيه اللي يشوفها وتحل عليه بركتها يعني هنيئا له دنيا واخرة. تعالوا تعالوا انا عايز اخش البتاع ده. فروحنا راجل قاعد مزنخ مزرنخ على الباب، طبعا تديله اللي فيه النصيب، ها وروح فتح لك الباب وتخش. وجدت والله كما اقول لكم ما زال هذا موجود حتى الان، وبقول اسم البلد العزيزية ولا استحى. احبال احبال احبال احبال احبال ومنشور عليها بلاوي زرقاء كل ما تتخيله من ملابس الذكور والاناث، سواء ملابس داخلية وخارجية، واخد بالك؟ منشورة منشورة منشورة، وفي دورة مية ودير. ايه ده؟ فبسأل ايه ده؟ فقالوا اصل خضرة دي امرأة كانت في البلد هنا وضاق بها الحال، فراح جاء في البيت ده ورمي نفسها. خد بالك من الكلام عشان اوريك ان دي عقول اصحابها عايزين الضرب بالبلخ. واحد رمي نفسها في البير، وبعدين البير قعد 3 ايام يطلع دم، ده كلامه. وبعد كده راح مطلع مية صافية، روح منزل لك الجردل ومطلع لك كلك، بص المية شكلها عامل ازاي. طبعا فين طلع ساقعة وبيضة وحلوة كده في البلد. فيقول لك وهي بقى بتطلع كل يوم اتنين، والله الناس بيشوفوها. طيب ايه بقى اللي بيحصل؟ يجي واحد عنده مثلا بروستات البواسير، يروح داخل على الكشك بتاع خضرة مالك جردل، واخد بالك، ومعاه كوز، واخد بالك، ويروح دارق على المكان اللي فيه بروستات رجل او امرأة، ويروح قالع واخد بالك انت ومعلقه. والله كما اقول لكم معلقه، مش عارف عنده ايه في روح قالع الفانيلا ومعلقها هلم جره بقى، وبلاوي بقى زرقاء قدامك، بقى بلاوي زرقاء قدامك، وحاجات تشد النفس توريك الجربالين ما بيستحموش. فمعلقين ومعلقين ومعلقين وكده على طول. تطلع بقى خضرة تروح مملسة على الحاجة اللي هو سيره صاحبها، تحل عليه ليه البركة. يا متخلفين يا احط خلق الله. واحدة رمت على هسلم بالحكاية اللي هم قالوه، رمت نفسها في بئر يعني ماتت منتحرة، يعني جهنم وبئس المصير. هتطلع تقضي حوائج الناس وليها بركة تحل على الناس. شوف الكلام، شوف الكلام. تسمع من كافرة منتحرة ماتت كافرة وليه تقضي حوائج الناس؟ ده يفكرني بواحد متخلف كان كاتب مقال بيقطع فيه بان ابليس افضل من ادم. ايه والله افضل من ادم. يقول لك ابليس حقق التوحيد وادم وقع في الشرك. استغفر الله، ابليس افضل من الملائكة. يقول لك ابليس افضل من الملائكة، ابليس حقق التوحيد والملائكة وقع في الشرك. ليه؟ يقول لك الملائكة سجدوا لآدم من دون الله، ابليس مرضيش. مين الموحد؟ ولا تعليق طبعا. يعني شوف انتوا ضحكتوا، ولا تعليق طبعا، ولا تعليق طبعا. شوف يبقى يعني 100% باطل يقلبه لك 100% ايه حق. هي 100% كفر عملها لك 100% ها بركة ومن اولياء الله. طبعا على اللي قلته بقى فاكتر تعليق واحدة متخلفة في البلد دي هتلوب الراجل ده خضرة مش هتسيبه غير لما تعطبه. او كنتش عارف التعبير ده ايه تعطبه دي؟ قالوا يعني هتضرك. والله رجعت مصر هنا والله كما اقول لكم فحصل اللي ربنا بيريد يضله بيضله ويزيد والله بيزيد والله. فحصل وانا ماشي في الشارع رجلي اتفركت في طوبة فحصل لي شرخ في القدم فجبستها بلغها بقى الخبر قلت لهم شفتوا شام بس ما فين يا ابني قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. سبحان الله العظيم. فده عشان يزدادوا كفرا والعياذ بالله. فدي اقول تعسة فانا بقول اللي عايز يكذب لما يكذب كمان الكذب ده عرفة لابد ان يحترم عقل اللي بيكذب عليه. اللي دول يقولون كذبا ولا يحترمون ايه عقولنا. فثبت من كل ما قلناه ان هذه رواية كما قال اهل الحديث وعلماء السنة في حق الياس روايات غير ايه غير صحيحة. اذا الياس كما قلنا الثابت الصحيح انه من نسل ايه هارون وانه ارسل الى بعلبك غربي دمشق بل من بلاد الشام وارسل الى بني اسرائيل وكذبوا وتركهم وخرج كما ينص القرآن الكريم ودع الله ان يقبضه فقبضه الله. اما ان يقال انه حي ويتنقل في الارض فهذا كلام لا صح على الاطلاق وليس له سند صحيح. فالله سبحانه وتعالى يقول وان الياس لمن الايه لمن المرسلين. خلاص. اذ قال ايه لقومه الا تتقون. هذه تجد كلمة تتقون دي يعني تجري على ألسنة كثير من الأنبياء لأن هي وظيفة الأنبياء أن يقنا الناس النار مش كده؟ هو جاي ليه؟ ليحقق لي ولك الوقاية من النار فألا تتقون هي دعوة كل نبي الى قومه ان يتقوا نار الله وعذاب الله. ودي وظيفته. ودي وظيفة اي داعية. انا اسكت بكلمك ولا اقعد ولا اقول درس ولا كذا ولا كذا. ليه? اريد لي ولك النجاة والوقاية من ايه? من عذاب الله ومن نار الله. وهذه الرحمة التي نسعى اليه. ولذلك ما يفعله يومئذ فقد ايه? رحمه. هي دي الغاية التي نسعى اليها ان شاء الله تعالى. وهذا يعني ان الناس بعيدا عن دعوة الانبياء فعلا كل منهم قد شرف النار. كده ليه? يا اخي لانك حتى ولئن عرفت الله فعبدته بحق فانت لا تستطيع بعقلك ان تحدد ما هو الذي يرضي الله وما هو الذي يغضبه. مش كده? ولذلك الانسان لو وصل بعقل سهلة جدا الى توحيد الله ودي اي انسان يقدر يعملها. زي الاعراب البسيط كده قال لهم انا لا اعبد اصنما اعبد الله. عرفت ان في الله? قال نعم. كيف عرفت? قال البعرة تدل على البعير. شوف مقدمات ونتائج. والاثر يدل على المسير. السماء ذات ابراج. وارض ذات فجاج. وبحار ذات امواج. افلا يدل كل ذلك على العليم الخبير? خلاص. هي مسألة عقلية بسيطة ايه? مش معقدة. لكن تعال بقى. ايه هو الحسن اللي يرضي الله? طب ايه هو القبيح اللي يغضبه? ما تعرفش. كده? فلابد ان يأتي رسول عشان يقول لك افعل ولا تفعل لتقي نفسك النار. ولذلك كان من العبث. شوف انا بقول ايه بقى? من العبث. ما قاله المعتزلة. المعتزلة فرقة من الفرق التي تنتسب الاسلام. من مبادئهم التحسين والتقبيح العقليين. يعني يقول لك الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. ده كلام سليم؟ طب ده والله عقول الأزمة تتفاوت. خلاص بعقلي انا قد استقبح شرب الدخان. واحد تاني بيعمل ايه؟ بيستحسن كده. بعقلها قد تستحسن ان تغطي جسدها. في واحدة تانية بترى انه من الحسن انها تعمل ايه؟ تعري جسدها. اذا مش هتلاقي مقياس ثابت للحسن ولا لقبيح. ما يكون حسنا عندك قد يكون قبيحا عندي، وما يكون قبيحا عندي قد يكون حسنا عندك. والمسألة مسألة ايه؟ نسبية. بدام المسألة نسبية يبقى لابد ان يكون لينا مرجعية، اللي هي ايه بقى؟ الشرح. انني لو قلت لك هذا قبيح فقلت لي هذا حسن، يبقى لابد ان يكون لينا ايه؟ مرجعية. ايه اللي يفصل بيني وبينك؟ الشرح. ومن هنا قال علماء السنة الحسن ما حسنه الشرع حتى وان استقبحته، والقبيح ما قبحه الشرع حتى ولئن استحسنته. العملية لا راجعة لا لتحسينك ولا لتقبيحك ولا لتقبيح. زي ايه؟ اديك مثال بسيط جدا، اديك مثال بسيط جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يجي يقول، عشان نوريك المسألة مش للعقول، للصحابة كلهم، ويوجه الكلام أبو بكر: لو دخلت بيتك فرأيت رجلا على امرأتك فماذا تفعل؟ العقل بيستحسن ايه دلوقتي بقى؟ هقطعه واقطعه. قال: لألجمنهما بالسيف. اقطع كده على طول. واي راجل هيستحسن ده؟ مش كده؟ الشرع قال لك يا تروح تجيب ثلاثة يشهدوا معاك، يا اما تقف وتحلف 4 مرات انها زانية لا تمس ولا تمسها. ودخل يعني احد الصحابة، خلاص، اللي رام امرأته بالزنا، واتكلمت عن قصته، انا اتكلمت عن قصته، هلال، قال النبي كده: رجلا على امرأتي. عقله كده: رجلا على امرأتي، وبالعقل يحسبه. فاذهب فاتلمس 4 من الشهود، يعني اروح اجيب اللي اتفرجوا عليهم، ادي واحد بقى يعني ما هو خلاص. ولو حصل وقبلت ده، ما هي هتروح بعد كده في داهيه هتترجم وتروح. فلو ذهبت واحضرتهم لقضى وطره وانصرف، على بال ما اجيبهم يكونوا ايه؟ مش. قال: هذا حكم الله. ايه رايك؟ خلاص. لكن عقله لو شغلت عقلي بقى وكل واحد يمشي وراه، ورا عقله، لا، يبقى الحسن ما حسنه ليه؟ الشرع. والقبيح ما قبحه ليه؟ الشرع. وده ليه يا اخوانا؟ لو بصيت لها صح، والله اللي قاله الشرع صح، بس مش اي عقل يصل لده، مش اي عقل يصل لده. والصحابة بعد ما سلموا يقول: فهمناها. والله فهمناها، عرفنا الشرع قال كده ليه، قال كده ليه. لاني لو ان الشرع قال له اقتله واقتلها لفتح باب فتنة على الناس. طبعا انت متغاظ من مراتك، ومفيش واحد فينا مش متغاظ منه، واخد بالك انت؟ خلاص. روح جايب يقول تدعو قريب انت برضو متغاظ منه ما بتحبوش، وتروح داخل مموتهم الاثنين وتقول لقيتهم على بعض وعاد. نفتحها بقى مجزرة، كنت هتلاقي كل يوم واحد قاتل مراته واللي كان السبب في جوازه، واخد بالك كده؟ مش الله مأذون. ربنا يصلح لكم اخواتكم يا رب. امين يا رب. اذا القضية مش قضية ما يحسنه عقلي وما يقبحه عقلي، لا، يبقى الحسن ما حسنه ليه الصالح، والقبيح ما قبحه ليه الصالح، الصالح ولا اعتبار للعقل. الانسان قاصر يا اخوان، والعقول بتتفاوت، ودي مسألة نسبية نسبية. فلابد ان دعوة اي رسول ومهمة اي رسول انه يأتي يبين للناس المنهج حتى يقوا انفسهم نار الله وعذاب ايه وعذاب الله. فكانت دعوته افلا ايه تتقون، اتقوا النار. اذا معنى هذا ان هم فعلوا فعلة صح كده، يبقى هم بيعملوا حاجة اكيد، حاجة اكيد فتح لهم باب جهنم. ايه هي الحاجة بقى اللي بيعملوها؟ ايه هي بقى الحاجة اللي بيعملوها؟ عايز تعرف؟ عايز تعرف؟ يبقى ان شاء الله يوم الاثنين بعد القادم ان شاء الله قدر. انت شايف عايد الاثنين قادم ايه؟ عايد انا، شايف عايد، عايد انا. خلاص؟ على عناد سؤال واحد كده سريعا يعني. الاخ بيقول لي في في في في يوم الاحزاب لما خرج عمرو بن ود وطلب من يبارزه، فقام علي بن ابي طالب وقال انا يا رسول الله، وهو يكرر وهو يكرر، هو بيقول لي فين عمر بن الخطاب وفين الزبير، الناس دي كلها ما قالتش انا يا رسول الله، ليه ليه ما قالتش؟ كل واحد فيهم قال انا قتل رسول الله. خد بالك، اولا عدم الذكر، يعني مش قال العلم ده ما قالوش كده، مش معناه ان هم دول ما قالوش، قد يكون قالوا. وحتى لو ما قالوش انت بيفوتك حاجة، انت بيفوتك حاجة في وقع على قلتها لاخوانكم حديث في الصحيح، وانا اتكلم معهم عن السهو في الصلاة. وقلت ان النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح دخل فصلى، فصلى الظهر ركعتين وسلم، خلاص ركعتين بس وسلم. اللي قام واتكلم معاه ذو اليدين وهو صحابي يسمى الخرباق، هو اللي قام وقال له أقصرة الصلاة أم نسيت؟ مش كده؟ طب ده الرواية نفسها بتقول وفي الناس أبو بكر وعمر، طب ما تكلموش ليه؟ ما انا بسألك نفس السؤال اهو، ما تكلموش ليه؟ الإجابة أهل العلم قالوا ان لفظ احد راوي الحديث يقول ايه فهاب ان يكلمه، فشراح الحديث قالوا ان ذو اليدين غلب عليه حب العلم، وابو بكر وعمر غلبت عليهما المهابة. ايه المهابة؟ ان النبي قام مغضبا فالحالة ما كانت تسمح ان يتكلم معه. ده اختار منزل من الادب، وده اختار منزل من الفضل. ده اختار انه يتعلم حتى لو كان النبي مغضبا، وده اختار انه يكون مؤدب. هي نفس القضية لو طبقتها على ما قلت لي، ان يقوم عمرو بن عبد الود يقول من يبارزني، اقول يكون عمر جالس ولكنه ما اراد ان يتكلم حتى يأذن له رسول الله. هو النبي اللي يقول قوم يا فلان، قوم يا فلان. اما علي بن ابي طالب فغلبت عليه نزعة الاسلام، اللي طالع يقول ها، فحب يقول له وانا اصغر القوم سنا انا بقى. وفي ذلك كنت سمعت شريف لاخونا وجد غنيم، مش شريف والله، يمكن كنا في قعدة تقريبا او في قعدة، كنا في بيت في المهندسين وجمعني دي اللقاء، فقعد يكلمهم على التفاصيل بتاعت غزوة الاحزاب. فقال عمرو بن عبد ود قال من يبارزني، فقام علي بن ابي طالب قال الا، ففوجئت باخونا رجل كبير بيقول له، بيقول كده باللفظ زي ما اقول لكم كده، قال له يا ابن انت انا اللي هبارزك، مفيش حد اكبر منك، فانتوا عارفين الشيخ وائل، فانت اللي مفيش حد اكبر منك. والمهم خلص، فبعد ما خلص خالص كان من المزحات بيني وبين، رحت ماسكه قلت له تعالى الاقي فين يا ابني انت مفيش حد اكبر منك دي، فقال لي يا دي بقى البهارات بتاعت فعلي بن ابي طالب يعني غلبت عليه لزعة الاسلام، باقي الصحابة غلب عليهم الادب، هو يقول من يبارزني، فلا يستطيع احد ان يقول انا الا اذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ها ها قم يا فلان قم يا فلان. هذا مقام وهذا مقام، وكلا المقامين حسن ان شاء الله تعالى، واسأل الله سبحانه وتعالى ان يبصرنا وان يعلمنا. قول جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.